بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم إصدارها الإنشادي الأول، النور ملء عيوني، بصوت المنشد براء العويد. يا رب المصطفى، يا رب المصطفى، يا رب المصطفى، يا رب المصطفى، يا رب المصطفى، يا رب المصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم، يا واسع محمد. بشر وليس كالبشر، محمد يا قوتة والناس من حجر، والناس من حجر. يا رب مصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم، يا واسع الكرم. لما دعا الله داعينا لدعوته بأكرم الرسل، كنا أكرام الأمم، أكرام الأمم. يا رب مصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم، يا واسع الكرم.